بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا، بالدين تسمو حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل. في معرض الحديث عن الحياة، لابد أن يتمتع الإنسان بقدرة على معالجة شؤونه، وتمام الصحة وموفور العافية له الدور الأكبر في الحياة الكاملة غير المنقوصة. كيف عني الإسلام بالحياة من جانب الصحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل، أنت بهذا السؤال أدخلتنا في المحطة الأخيرة. نعم. المحطة السابعة، محطة الصحة. فالله عز وجل حينما حدثنا عن طالوت قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. نعم. هذه إشارة قرآنية إلى الصحة. شيء آخر، قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. والقوة على إطلاقها تعني قوة الجسم. النقطة الدقيقة في الموضوع أن الدنيا من أجل العمل الصالح، والقوة تعطي المؤمن خيارات لا تنتهي في العمل الصالح. فإذا كان طريق القوة سالكا بكل أنواعها وفق منهج الله، ينبغي أن تكون قويا. أما إذا كان طريق القوة على حساب مبادئك وقيمك، فالضعف وسام شرف للإنسان. هذا في المعنى العام للقوة. لكن أحد أنواع القوة قوة الجسد. فلما أمر النبي في بعض المعارك أن يكون كل ثلاثة على راحله، قال: وأنا وعلي وأبو لبابة. نبي الأمة، رسول الله، قائد الجيش، زعيم الأمة، يقول: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فلما جاءت نوبته في المشي توسل صاحبه أن يبقى راكبا، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، كان قوي البنية، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. إذن قوة الجسد مرتكز بقوة النفس. ولا أتصور أن عقلا سليما في جسم عليل، فالعقل السليم في جسم السليم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه، في بيته، معافا في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصحة أحد أركان الأمن. لذلك الإنسان حينما يقرأ أدعية النبي العدنان يفاجأ أن من أكثر الأدعية التي كان يدعو بها: اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نحن دخلنا في المحطة الرابعة، محطة الصحة. ويمكن أن توزع هذه المحطة على حلقات أربع: الطب الطبيعي، والطب النفسي، والطب الوقائي، والطب العلاجي. دكتور، إن كان حديثنا عن الصحة بداية، ما المقصود بالطب الطبيعي؟ الطب الطبيعي أساسه بذل الجهد. والإنسان أحيانا يتوهم أن مكانته في استهلاك جهد الآخرين. نعم. يعني من بعض توجيهات النبي: لا تسأل الناس شيئا. نعم. ما دمت قادرا على أن أخدم نفسي ينبغي أن أخدم نفسي. لذلك برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. الإنسان حينما يخدم نفسه، حتى إن بعض الأطباء قالوا الحد الأدنى الأدنى الأدنى للرياضة أن تخدم نفسك في البيت. رياضة، فأساس الصحة بذل جهد، لا أن تستهلك جهد الآخرين. مرة في بناء من 10 طوابق، في موظف في هذا البناء، أنا أظن أنه لو فحص أهل هذا البناء بأكملهم لكان هذا الموظف أكثرهم صحة من كثرة الجهد الذي يبذله. فالإنسان صمم ليبذل الجهد، فإذا أخذ جهد الآخرين وخلد إلى الراحة تأتي الأمراض والمتاعب. فأنا أقول إن صح أن هناك طب طبيعي هو أن تبذل جهد، لا أن تستهلك جهد الآخرين. ولعل في هذا التوجيه له معنى اجتماعي في تواضع بسيط. هناك معنى صحي، هو نحن أحيانا الإنسان حينما يكون ذكيا بيقول بالتعبير الدارج ضربت عصفورين بحجر، أما هو الأمر الإلهي يحقق آلاف الأحداث معا. فأنت حينما تكون متواضعا تبذل جهدا، هذا البذل هو صحة، وشيء آخر هو تواضع، وشيء آخر تعاون، وشيء آخر سبب المحبة. فإذا أمكن أن نلخص الطب الطبيعي بكلام بسيط، أن تبذل جهد، أن تخدم نفسك. كان الصحابي ينزل من على ناقته ليلتقط زمام الناقة ولا يسأل أحدا أن يناوله إياها، لا تسأل الناس شيئا. فهذا البذل للجهد هو الطب الطبيعي. دكتور، ما هي الأسباب البعيدة للمرض، وما هي الأسباب البعيدة أيضا للصحة؟ والله يعني عقد مؤتمر في أعتقد في لندن قبل سنوات عديدة، ملخص هذا المؤتمر أو توصيات هذا المؤتمر أن طبيعة العصر الحديث كسل عضلي. يعني كل شيء من الأدوات بالتعبير الأجنبي فول أوبشن، يعني ما بيتمكن يرفع البلور للسيارة، في زر بيكسر بيطلع البلور، الصعود للبيت بالمصعد، كل شيء آلي، غسيل آلي، هذا بيسموه حضارة فعلا، بس معه صار كسل عضلي. كسل عضلي، ترهل، الصحة بتتراجع. أجدادنا كانت عندهم جهد عضلي عالي جدا، فأسباب المرض الأولى كسل عضلي مع شدة نفسية، قلق، خوف، حسد، مطالب كثيرة، دخول قليلة، سيوف مخلطة فوق الإنسان، في مجتمع الغاب، في مجتمع التخلف، في مجتمع القهر، في مخاوف، في مقلقات، في أشياء تسبب القلق الشديد. فكسل عضلي، كسل عضلي مع شدة نفسية وراء الأمراض وتفاقمها. وأنا باعتقادي أن الأمراض التي تعد ناتجة عن أسباب نفسية سببها شدة نفسية لا تعد ولا تحصى. أمراض الآلام، آلام العضلات، القرحة، لو ذهبت لأعدد لك الأمراض التي لها منشأ نفسي لا تعد ولا تحصى. فلذلك الأسباب البعيدة للأمراض كسل عضلي، راحة تامة، استهلاك جزء الآخرين، وشدة نفسية، قلق وخوف، بل أنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. فمجتمع في قلق، في شرك، في بعد عن الله عز وجل، ما في راحة نفسية، في مقلقات، أحيانا مقلقات عامة، ساعة حفار، وساعة عدوان، ساعة اجتياح، وساعة احتلال أرض، وساعة نهب ثروات. المقلقات العامة مع الكسل العضلي وراء الأمراض الكثيرة. دكتور، في قول الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين، إشارة إلى أن الشفاء من عند الله عز وجل، ولكن السؤال لماذا عزي المرض إلى النفس وإذا مرضت؟ نعم، والله سأجيب عن هذا السؤال، لكن فاتني أن أذكر الإخوة المشاهدين أن أحد أسباب الصحة التي يتمتع بها أجدادنا الجهد العضلي العالي. حياتهم خشنة، يعني بيوتهم واسعة، ليس هناك أشياء كلها جاهزة أوتوماتيك، كلها يدوية، الغسيل يدوي، الحركة مجهدة. فيبدو أن الجهد العضلي العالي الذي تمتع به أجدادنا مع الحب الذي كان بينهم والراحة النفسية والحياة بسيطة، تكاليف غير عالية جدا، المكاسب ميسرة، الوئام، الحب، فالحالة النفسية الرائعة التي عاشها أجدادنا بسبب الدين، بسبب الحب، المحبة، التواصل، التراحم، وبسبب الحياة بسيطة غير معقدة. فهناك من يعزو أن أسباب الصحة التي تمتع بها الأجداد لجهد عضلي عال جدا وراحة نفسية رائعة جدا. أما سؤالك، الذي خلقني فهو يهدي، خلقني هو الذي خلقني، والذي هو يطعمني ويسقيني. أما الملمح الدقيق، أنت لفت النظر إليه، وإذا مرضت فهو يشفي. هناك من يرى أن هذا الإنسان، قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هو مصمم ألا يمرض. لو طبق الإنسان تعليمات الخالق في طعامه وفي شرابه وفي كل حاجاته لنجا من المرض. ولكن هناك أخطاء في العصر، يعني مثلا الطعام المعد سابقا في مواد حافظة، في مواد مفصلة، يعني نحن حياتنا غير طبيعية، طعامنا غير طبيعي، المواد الدسمة غير طبيعية، مهدرجة، يعني ذرات الدهون عالقة فيها وتترسب على جدران الشرايين. فنحن في عنا خطأ بطعامنا، خطأ بشرابنا، أكثر المشروبات كيماوية. فنحن حينما نتقصى الشيء الطبيعي، نتقصى ما هو فطري، ننجو بصحتنا. فالآية تشير إلى أن الأصل المرضي من الإنسان، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت أصل المرض. وقد يكون الأصل في العصر، يعني عصر الازدحام، التلوث العام، استخدام البلاستيك استخدام غير معقول مع المواد الحارة والمواد الحامضية، ربما كان الخطأ في العصر بالأسمدة الكيماوية أيضا، بالهرمونات المسرطنة. فكأن تبديل خلق الله كما قال الله عز وجل يبدلون خلق الله، إعطاء النبات هرمونات مسرطنة، المواد الحافظة مسرطنة. فلذلك يبدو أن كلمة وإذا مرضت إشارة قرآنية دقيقة جدا إلى أن أصل المرض هو خطأ من الإنسان. والآية الأخرى تغطي هذا الخطأ، يغيرون خلق الله، يعني هذا الفروج 40 يوم لا ينام الليل، ينمو سريعا، هو متوتر جدا، فإذا أكله الإنسان أصبح متوتر. سبحان الله، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. كنا معكم أيها الإخوة في حديث حول الصحة، وللحديث بقية إن شاء الله. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا، تسمو حياتنا منهاج حق إسلامنا، بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا، بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا، في قولنا في سعينا، في سعينا، في كل أمر حولنا، بالدين تسمو حياتنا.